والله كنت أبحث عن سر تدبر القرآن فترة من الزمن، ثم وجدته في عبارة رائعة لابن القيم، يقول: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك وأحضره حضور من يخاطبه ربه. من يخاطبه ربه، يعني كأنك الآن تسمع كلام ربك وهو يوجه الكلام إليك، تعبد الله كأنك تراه. فإذا قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، ركزت سمعك وأنت تنتظر ماذا يريد الله مني، ماذا تريد مني يا ربي كي أفعله؟ إذا مرت بآية فيها رحمة فرحت أن الله قالها لك، لأنك ترجو منه أن تكون من أهلها. إذا مرت بآية وعيد خفت أن يصيبك شيء منها. أما إذا مرت بآيات صفات الله عز وجل وأسمائه وأفعاله زاد حبك له، لأنه الآن يعرفك بنفسه وبذاته العلية. يقول ابن القيم: القرآن كلام الله، وقد تجلى الله فيه لعباده. فتارة يتجلى في جلباب الهيبة والعظمة والجلال، فتخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات، ويذوب الكبر من النفوس كما يذوب الملح في الماء. وتارة يتجلى في صفات الجمال، كمال الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال، أفعاله سبحانه وأسماء وصفاته، فيصبح فؤاد العبد فارغا إلا من محبة ربه. أما إذا تجلى بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان، انبعثت قوة الرجاء من العبد، انبسط أمله، قوي طمعه بالجنة. أما إذا تجلى سبحانه بصفات العدل في القرآن والانتقام بأن ذكر الغضب والعقوبة، انقمعت النفس الأمارة وبطلت أو ضعفت شهوتها،